بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة من القلب. أيتها الحرة، أنت الدرة المصونة في الإسلام، أنت الجوهرة المكنونة، فما لك والسفور. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. انتبهي أختاه، انتبهي أختاه قبل أن تقول، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. رسالة من القلب. هل تخيلت عندما تنزل عليك الملائكة لتستل روحك من جسدك وأنت ساهية لاهية غافلة عن ذكر الرحمن؟ هل تخيلت الساعة الأخيرة في حياتك؟ دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إنه الموت بسكراته وشدة نزعه وكرباته، إنه الموت هادم اللذات. إي والله، سيهدم اللذات التي طالما ضللت فيها، ويقطع الشهوات التي غرقت فيها. ألا كم اختطف الموت أبا من بنيه وانتزع أخا من أخيه. ألا فاتعظي، كل نفس ذائقة الموت. انتبهي أختاه قبل أن تقول، أنجدوني أغيثوني أضاع شرفي وهتك عرضي وذهب ستري. معلمي ماذا يريد الرجل؟ ماذا يريد؟ إنه يريد أعز ما لديك وما فقده أعظم من نسبة لك من الموت. إنه يريد عفافك وطهرك. يا الله، أمت الله، ارجعي وأنيبي إلى ربك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. رسالة من القلب إلى فتيات الإسلام للشيخ فيصل بن عامر بن حمود الرواحي، إمام وخطيب جامع السيد ناصر البوسعيدي. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أمت الله، روى عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر أصبر أصبر. وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. فهذه المرأة المؤمنة التقية رضيت ببلاء يصاحبها في حياتها الفانية على أن لها الجنة وقد ربحت، فكانت من أهل الجنة، ولكنها أنفت أن تتكشف فيرى الناس من عورتها ما لا يليق بالمرأة المسلمة المحتشمة التقية. فماذا يقول لهؤلاء الكاسيات العاريات اللواتي يتفنن في إبداء محاسنهن ويجتهدن في خلع برقع الحياء وفي التعري، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أغلب الفساد يبدأ من المرأة، وانهيار الأخلاق يبدأ من المرأة، فالنساء يكشفن العورات كما نرى اليوم، فهن اللواتي يثرن غرائز الرجال عندما يفتحن المجال لعيون الذئاب البشرية لتتخطفهن فترى محاسنهن ومفاتنهن. لقد خرجت المرأة من بيتها إلى الطرقات والأسواق، وقد تزينت بأبهى زينتها، وارتدت أفخر ما عندها من ثياب، وتحلت بما لديها من حلي، وصبغت وجهها بما قدرت عليه من أصباغ، وتعطرت بعطرها النفاذ، وانتعلت من الأحذية ما يكفل لمشيتها التثني والتمايل والإغراء. لقد خرجت المرأة بهذه الكيفية ولسان حالها يقول: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ إنها تعرض جمالها في الشوارع والأسواق كما يعرض التاجر سلعته. إن هذه المرأة التي تلاقت عليها الأنظار وتهافتت عليها القلوب قد استمتع بمرآها كل رجل قبيح الفعال لئيم الخصال، وانجذبت لها شهواته الدفينة فأصبحت ملكا للجميع، فاستحقت بذلك أن تكون امرأة لكل الرجال. نعم، لقد وهبت جمالها لكل الرجال، فكيف ترضى المرأة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين؟ بل وكيف تصدق الشعور الكاذب بأنه يصبو إليها ويتمناها كل الرجال؟ فانظري أختاه إلى حالك عندما تكونين مجرد امرأة لإشباع الشهوات. فإلى متى ترضى المرأة أن تكون ألعوبة بأيدي عبيد الشهوات واللذات؟ فإنهم لا يريدون منك إلا جمالك الفاني، فهل ترضين أن تكوني كبعض النساء اللاتي صرن بلا هوية ولا هم لإحداهن إلا لباسها وجمالها وعطرها، وتغافلت بأن لها أحاسيس ومشاعر؟ أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية، أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية، أسمعيني يا أخي صرخة النفس الأبية، أسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية. أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية، أسمعيني من كلالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية، العيش عيش الهامجية. سابقي خيل الأماني أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخل لله نية، سابقي خيل الأماني واركبي أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أخل لله نية. زادك الإيمان تمضينا بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية، زادك الإيمان تمضينا بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية، والأباطيل الدعية. ليس حروفا أن تكوني حيثما كانوا بغيا. إن عصرنا المؤلم وواقعنا المرير والبلاء الذي عم بلاد المسلمين ليجعل قلب المؤمن يتقطع ألما وحزنا، ونفسه تذوب أسا ولوعة لهذه الحال المتردية التي وصلنا إليها، ويدعونا لأن نسخر طاقاتنا ونبذل جهودنا من أجل مكافحة هذه المشكلة الخطيرة التي لا ينبغي تجاهلها، لأنها إن بقيت على ما هي عليه فسيكون لها عواقب وخيمة على الأمة الإسلامية. إن على الأمة الإسلامية أن تعلن حالة الطوارئ فإن المعصية في الإسلام عنوان الفشل، وانتشار الرذيلة في المجتمع سبب الذلة والمهانة، وما ذلك إلا بسبب امتلاء الشوارع بنساء هالكات، نساء صابطات، نساء تائهات، قد غرهن بريق الحضارة المزعومة، فتيات قد ضللن الطريق وانحرفن عن الجادة، وساقهن الشيطان وأعوانه إلى الأخلاق الرذيلة، بل جرهن جرا إلى الفواحش والمنكرات، فخرجن سافرات حاسرات كاشفات عن السواعد والنحور، خرجن يتنافسن أيهن تجلب الانتباه وتلفت الأنظار أكثر من غيرها، وكل ذلك لإغراء الرجل واجتذاب عقله. أولم تدر هؤلاء النسوة أنهن قد ظلمن أنفسهن وسقنها إلى طريق مظلم؟ أولم يدرين بأنها طريق الذلة والعار؟ أولم يدرين بأنها طريق الهاوية والنار؟ وفي نهاية المطاف يندمن حين لا ينفع الندم، ويبكين دما حين لا ينفع البكاء. لم داء غالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. لم داء غالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمش قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري؟ أمت الله، إن التبرج هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين غير محارمها، فتتزين وتتلون كي تلذ بذلك أعين الناظرين، أو أن تكشف شيئا من رأسها وعنقها ويديها وساقيها. ألا فانتبهي أختاه وصوني جمالك، ولا تهبي هذا الجمال لذئاب البشر، واحتفظي به لنفسك ولزوجك، ولا تخدعنك الأماني، ولا يدخلن في نفسك شيء من الغرور فتقولي إن قلبي صاف ونيتي حسنة. فالله قد خاطب نساء نبيه صلى الله عليه وسلم، وهن من هن في الحشمة والوقار والعفاف والحياء، قائلا لهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهل أنت أتقى منهن وأطهر؟ كلا والله. ألا فحاسبي نفسك قبل أن تحاسب، وذكريها بعذاب ربها قبل أن يحيق بها، وإلى أين سيكون مصيرها قبل أن تؤول إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر أحد هذين الصنفين فقال: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا تحرمي نفسك أخية من جنة عرضها السماوات والأرض، فإنك ستسافرين بلا رجعة، فهل أعددت لهذا السفر عدته؟ هل تزودت من هذه الدنيا بالأعمال الصالحة لتؤنس وحشتك في القبر؟ هل تخيلت عندما تنزل عليك الملائكة لتستل روحك من جسدك وأنت ساهية لاهية غافلة عن ذكر الرحمن؟ هل تخيلت الساعة الأخيرة في حياتك، ساعة فراق الأهل والأولاد وفراق الأحباب والأصحاب؟ إنه الموت بسكراته وشدة نزعه وكرباته، إنه الموت، إنه الموت. لا واغتغفى لنا كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دانا أو حانا ومضى الحبيب لحفر قبرك مسريعا وأتى الصادق فأنذر الجيران لا تغفلن كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دانا أو حانا ومضى الحبيب لحفر قبرك مسريعا وأتى الصادق فأنذر الجيران وأتوا بغسال وجاءوا نحوه وبدا بغسلك ميتا عريانا فغسلت ثم كسيت ثوبا للبلا ودعوا لحمل سريرك الإخوانا وأتاك أهلك للوداع فودعوا وجرت عليك دموعهم غدرانا أختي المسلمة إن هذه الصيحة وهذا الإنذار من مشفق عليك قد أخذته الغيرة عليك بعد أن صرت لا تغارين على نفسك صيحة من أخ لك ناصح أمين قد عز عليه أن يراك مبتذلة رخيصة حتى لو أرخصت أنت نفسك فأنت نصف المجتمع ومربية الأجيال فلماذا تخضعين نعم قد خضعت وانسقت وراء دعوة الكذابين إلى دعوة أهل الكفر والضلال والفسوق والعصيان عندما خلعت حجابك وتركت الحياء جانبا وارتبطت بعلاقات غير شرعية أوقعتك في شراك الرذيلة ولم تشعري بأنك أسمى من اتباع هؤلاء الحمقى الذين ليس لهم هم إلا نيل أوطارهم وإشباع غرائزهم فكيف ترضين بالدون أختاه أنت الدرة المصونة في الإسلام فما لك والسفور أنت الجوهرة المكنونة فما لك أرخصت نفسك حتى غدت عندك كالتراب نعم لقد بعت الغالي بالرخيص حين تنازلت عن شرفك وعزك اللذين أكرمك بهما الإسلام وحفظك وصانك بهما من العيون الجائعة فأنت أغلى من أن تكوني بضاعة يراها كل أحد أو أن تصبحي ألعوبة في يد شاب فيأخذ منك أعز ما لديك أختاه هذا نداء لك هذا نداء لك هذا نداء لك لتصوني نفسك ومجتمعك قبل أن تبكي وتتوجعي وتتحسري إي والله ستعضين على أصابعك ندامة وحسرة على ما ضاع منك فحين يضيع شرفك لن تجدي أحدا قادرا على إرجاعه لك فيا أيتها التائهة الغارقة في بحار الضلال ارجعي إلى مولاك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم واسكبي دمعة حارة تغسل الخطيئة واسجدي سجدة طويلة على فراش العبودية لله وفري إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أختاه إن هذه المصائب التي نسمعها ليل نهار وهذه القصص التي أندى لها الجبين وتتمزق لها الأكباد وتبكي العين لها دما كل ذلك من جراء خروج النساء متبرجات ومن جراء ارتباطهن بعلاقات غير شرعية وهذا يدلنا على ما وصلت إليه هذه الأمة من انحراف وفساد وغفلة وعدم اكتراث وهل أتاك نبأ أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعته يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا. قالت إذا تتكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزد. فلله درك يا أم المؤمنين، لله درك يا أم سلمة. هكذا نساء المسلمين، حيات عفيفات طاهرات شريفات، لا ينبغي أن ترى أقدامهن، ولثيابهن ذيول لئلا يرى الرجال منهن شيئا. أما النساء في عصرنا إلا من رحم ربك، فإنهن قصرن ثيابهن، ولو استطعن لمشينا عاريات أسوة بالكوافر، آثيات بعد ذلك بألف مبرر للتفسخ والعري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فما بال هؤلاء النساء اللواتي تركن الدين جانبا وتوجهن إلى التحلل والضياع. أو ما درين بأن حالة المرأة في بلاد الكفر التي هن مقتديات بها حالة تبرج وجاهلية بلها، فهي إما عارضة أزياء أو مروجة سلع، فأصبحت المرأة سلعة منبوذة وبضاعة رخيصة تعرض في كل مكان، لا قيمة لها ولا عرض لها ولا شرف ولا ديانة. فأين الأفضل يا لبيبة؟ أين الأكرم يا أختاه؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ إن الرذيلة داء شره خطر يعدي ويمتد كالطاعون والقرب. أختاه، سأذكر لك قصة لتعرفي بأن من عرضت جمالها لكلاب البشر ونشرت حسنها لذئاب الناس ليست بسعيدة، فهي معرضة للهلكة والدمار في أي لحظة من لحظاتها. وخلاصة هذه القصة أن فتاة مسكينة نشأت في بيت لا يعرف للدين معنى ولا ينضبط منه بأي قيم، وتلقت تربيتها في المدارس في الجامعة دون أي رقيب عليها أو مشفق ناصح لها. وذكرت أن الشباب من مرحلة الدراسة الثانوية كانوا يحومون حولها ويظهرون الإعجاب بها ويدفعونها إلى مزيد من التحرر في المظهر والسلوك. تقول فاستسلمت لذلك كله وتحول قلبي إلى فندق، على حد تعبيرها، يحتله الوافدون إليه من الشباب واحدا إثر آخر. وفي الجامعة ازدادت علاقتي بالشباب استجابة وعمقا، وكان الكل معجبا بما أتمتع به من التحرر في المظهر والسلوك، مع الضغط المستمر علي بأن أزداد تحررا وسعيا إلى تحقيق الذات. وتعلقت تلك الأثناء بشاب منهم تراءى لي أنه قد أحببته وسيطر هواه على مجامع نفسي، إذ كان يؤكد لي صادق حبه لي فتعلقت به. وعرضت عليه أن يخطبني من أهلي، واقترحت عليه مشروع زواج، فأظهر الاستجابة التامة وأكد أن هذا هو مشروعه القائم في ذهنه، وأنه سيتقدم لخطبتي عما قريب. وازدادت من جراء هذه الثقة الصلة بيننا قوة وعمقا. وفي إحدى اللقاءات انتبهي أختاه واعلمي ماذا يريد الرجل، إنه يريد أعز ما لديك وما فقده أعظم بالنسبة لك من الموت. إنه يريد عفافك وطهرك، يريد إضاعة مستقبلك، يريد أن يجلب العار والخزي والدمار لك ولأهلك. تقول وفي إحدى اللقاءات استطاع أن يستلب مني أعز ما أملك، إذ كنت قد أيقنت بحبه ووثقت بوعده وصدقت أحلامي بأنه الشاب الذي سأركن إليه وأحتمي به. وتكرر من بعد حصوله على مبتغاه، ورحت أذكره بالخطبة وأستعجله لإنجاز الوعد، وراح هو يستمهلني ويعتذر بأعذار. علمت فيما بعد أنه كان يختلقها، وفي إحدى اللقاءات طالبته بإلحاح أن ينجز وعده في الخطبة، فألقى إلي نبوة تفيض بالإزدراء وقال: عندما أقرر الزواج سأبحث عن فتاة شريفة لا تجعل من نفسها ملهاة للشباب. طرقت سمعي هذه الكلمة وكأنها صيحة كبرى أيقظتني من نوم متطاول عميق، لأجد نفسي بين حشد من الناس العابثين بي والمخادعين لي، ورأيتني غريبة في هذا العالم، حتى عن أهلي الذين تركوني أهيم على وجهي كما أشاء، ومع ذلك فلو شكوت إليهم نتيجة إهمالهم لي وإعراضهم عني لتعرضت يقينا لأسوأ أشكال الهلاك. ثم قالت في غمرة التأثر: لقد أيقنت الآن أنني لو تحصنت بمبادئ الإسلام ونصائحه لما نال مني أي رجل مخادع، ولبقيت مكلوءة بالسعادة والشرف، ولست أدري ما الذي يمكن أن أفعله الآن. وقالت: إنني منذ اليوم أعاهد الله تائبة نادمة على الانقياد لأوامره والخضوع لجميع أحكامه، ولن أنتفت بعد اليوم لخداع شيطان، ولن أستخذي لأي من الأهواء والمغريات. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. وتلاشت في زوايا خالدي أنا سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. وتلاشت في زوايا خالدي أنا سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهيت. فعجبا والله لامرأة ضعيفة كيف تتجاسر على الخروج مع شاب غريب، أتدرين إلى أين سيتوجه بك؟ كيف تصدقين شخصا كذابا؟ إي والله إنه كذاب، فلو أرادك بالحلال لجاء إلى أهلك ولدخل البيت من بابه. فعجبا لك، لقد أكرمك الإسلام بالمهر وأنت تعطينه ما يتمنى، ويسلب منك أغلى شيء عندك بالمجان. فيا أيتها المسكينة ارحمي نفسك وكفأك ما قد جنيت على نفسك، فيا أيتها المخدوعة اعتبري بغيرك وصوني عفافك وطهرك، ولا تقولي إنك ضامنة بأن ذلك الشخص الذي تحبينه أمين، وأنه ليس كغيره من الرجال المخادعين. فكم من امرأة قد بكت واشتكت حين لا ينفع الندم، ولا يخدعن لك كلام شاب، فما كلمة أحبك وأنت أجمل امرأة في العالم إلا كلمات أراد بها خداعك. فليس هناك أبدا من يقول لامرأة يرتبط معها بعلاقة إني أبغضك أو إنك امرأة قبيحة. إن هذا الكلام المعسول دائما هو الذي يدندن عليه الشباب، فلا تخوضي غمار هذه التجربة القاتلة كي تصلي أخيرا إلى نهاية كل امرأة لعوب. أختاه، إن دين الإسلام إنما هو مجموعة من نصائح الإله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين، يخاطب بها عباده المكرمين كي يسعدوا برعايتها ويجدوا فيها حماية لهم من كل سوء. أختاه، إن نهاية كل حب زائف وعلاقة غير شرعية أنكما تشتركان في لذة ساعة وحزن طويل، ثم ينساه وما أجرم، وتظلين أنت تتجرعين أبدا غصصها وتصرخين بأعلى صوتك: أنقذوني، أغيثوني، قد ضاع شرفي وهتك عرضي وذهب ستري. فلماذا تستغيثين الآن؟ لماذا؟ لماذا؟ ألم تكوني أنت السبب عندما فتحت الباب وخرجت معه بدعوى حسن النية وبدعوى الحب الزائف؟ وبعدها يمضي الشاب خفيفا وينوء بك أنت ثقل الحمل في بطنك والهم في نفسك والوصمة على جبينك. نعم، هم وغم ونكد وحسرة وظلمات بعضها فوق بعض، بل يزيدك غما عندما يغفر له المجتمع الظالم ويقول شاب ضل ثم تاب، وتبقين أنت في حمأة الخزي والعار طول الحياة لا يغفر لك المجتمع أبدا، بل تموتين غيظا فهو يتركك تتقلبين في نار الخزي والعار ويذهب هو ليتزوج فتاة أخرى. تعرفين لماذا؟ تعرفين لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتزوج من امرأة ساقطة، فهو يريد أن تكون امرأته وربة بيته وأم عياله امرأة عفيفة بعيدة عن هذه التفاهات. وإن من نتائج هذه العلاقات رواج سوق الفجور وكساد سوق الزواج بسبب وجود أمثال هؤلاء النساء في المجتمع، فتلقين الشاب يتقلب من امرأة إلى أخرى، أو حتى لو بقي مع واحدة فإنه ينال منها ما يتمنى الرجل من المرأة، فيحظى باستلاب عفافها وطهرها ويأخذ نصيبه من التلذذ بها فلا يفكر في الزواج، وتبقى أمثال هؤلاء النساء بلا زوج مع أن أقصى أمان المرأة الزواج. لا تسألني عن فتاة طاهر عفت عن الأخطار والفساق، ومضت بهذه الدار وهي عفيفة والثوب يسترها عن السراق، فهي التي تبقى هناك مليكة قد أنشئت بجمالها المتراقي. يا أختاه، ماذا عليك لو صنت نفسك واتبعت الهدى؟ ماذا عليك لو اتبعت سيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عليك لو تركت التقليد الأعمى وظاهرة التبعية البغيضة؟ فنحن لا نريد مصادرة عاطفتك أو سلب جمالك، وإنما نريد توجيهها الوجهة التي ترضي الله عز وجل. فيجب على كل فتاة عاقلة يهمها شرفها وعفافها وقبل ذلك رضا ربها أن تبتعد عن مثل هذه العلاقات فتتوخى النتائج المؤلمة. واستمعي إلى هذه القصة الأليمة التي آلت بطلتها تتجرع آلام الذل والإهانة. فقد جاءني أحد الإخوة الثقات ليخبرني قصة شخص جاءه ليحكي له تفاصيلها، حيث يقول: كنت قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات، وبعد فترة من الزمن تزوجت هذه الفتاة من شاب غيري، وقررت أنا الزواج وترك هذه الأمور. وكانت لتلك الفتاة أخت أصغر منها قد بلغت 16 من عمرها. تراودني، اسمعي يا أخي، تراودني لأكون عشيقها، فظلت تلاحقني، فإذا أنا أتخلص منها بأن رميتها بعلاقة مع أحد الشباب. يقول: فكانت تخرج مع صديقي وينال منها كل شيء، مع أنها كانت لا تزال تفكر في وترجو صديقي بأن يطلب مني أن أحضر عندها، وهو يمنيها بأني سأحضر لاحقا وهكذا. وفي يوم من الأيام أخرج صديقي هذه الفتاة وحملها إلى 5 من أصدقائه، فأسكروها حتى ثمنت فزدوا بها والعياذ بالله. نعم، قد زنوا بها جميعا. جميعهم في تلك الليلة. يقول صاحب القصة: كنت سهران مع مجموعة من الشباب، فإذا صديقي يحضر لي هذه الفتاة، وكنت كما أسلفت قد تركت هذه الأمور بعد زواجي، فأخذتني الغيرة عليها، فتعاركنا أنا وهو، ثم حملتها معي وأنا أقول لها: تستري. أتعرفين ماذا قالت؟ أتعرفين ماذا قالت؟ قالت وهي في حالة السكر: ماذا بعد ماذا؟ ماذا بقي؟ يقول: فذهبت بها إلى غرفة استأجرتها لتنام فيها تلك الليلة، ثم اتصلت بأختها التي كنت على علاقة بها وأخبرتها لتأتي فتحملها، فتلكم كانت نهاية هذه الفتاة البائسة، بأن أصبحت ألعوبة بأيدي الشباب، وأصبحت امرأة بلا إحساس أو شعور، وإنما مجرد بهيمة إن صح التعبير، ينال منها كل ذئب بشري بغير. أختاه، أهذا الذي تريدينه من مقتضى الحرية والانفتاح والتطور المزعوم؟ وماذا جرى أمثال هؤلاء النساء إلا نظراتهن الآثمة للرجال؟ فلا خير في نظرة أتبعت شهوة، ولا خير في شهوة أتبعت فكرة، ولا خير في فكرة أتبعت عذابا طويلا. فالله الله في هذا البصر، وإياك والنظر، فإنه سهم من سهام إبليس المسمومة القاتلة. وإياك والنظرة الآثمة المحمومة، والبسي رداء الحياء، فالحياء لا يأتي إلا بخير. فما أجمل المرأة إذا اكتست بحيائها وتمت لها مروءتها وأصبحت في عفة من حالها. وابتعدي عن مواطن الريبة ومخاطبة الرجال. وسأذكر لك قصة الفتى الكوفي المشهورة تذكارا لك وعظة. يحكى أنه كان فتى في الكوفة يخرج إلى المسجد، فهوته جارية من العرب، ولما اشتد ما بها رصدته فقالت: يا فتى، سألتك بمن ترجو، ناشدتك إلا توقفت علي قليلا وسمعت كلامي. فارتعد وقال: نكلي وامضي، فهذا موقف التهمة، ويحك ما كلام النساء للرجال الذين ليسوا لهن بمحارم. فقالت: والله ما حملني على ذلك جرأة تقدمت مني على كلام الرجال، غير أن المقادير تسوق العباد إلى مثل هذا. وحملني على لقائك بنفسي أنكم معاشر النساك أمثال القوارير، يرى أدنى شيء يعيبه، وجملة ما أكلمك به أني قد أصبحت وقلبي فارغ من أحوال الدنيا كلها إلا منك. الله في أمري، وإني أسأل الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما أسر من أمرك والسلام. فلما سمع كلامها تغير وأطلق، ثم قال: أف لشيطان علمك هذا الكلام، والله لأكيدنه فيك. ثم انصرف إلى مسجده، فقدم إليه فطوره فقال: لا حاجة لي فيه، وعرضت له وساوس من أمرها. فدعا بدوات وقرطاس وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد يا جارية، إنك تدعينني إلى المعصية كما أن لي ولك جنة من عذاب الله تعالى. اعلمي أن الله تعالى إذا عصي ستر وحلم، فإذا عاد العبد إلى المعصية عاد الله في ستره وحلمه. فإذا اتخذها شعارا وجعلها دثارا غضب الله عليه غضابا لا يقوم لغضبه السماوات والأرضون وما فيهن وما عليهم. يا جارية، إن يكن ما ذكرت باطلا فإني أحذرك يوم الطامة والصاخة والواقعة، وتجثو الملائكة على الركب لصولة الجبار، وتصير الكتب بالأيمان والشمائل. فالسعيد يومئذ من قدم عملا يكون آنسا له في وحدته، وأخا مساعدا له في وحشته. وإن يكن ما ذكرت حقا فإني أدلك على اللبيب الشفيق الرفيق الذي يداوي مثلك، فعليك بصدق المسألة وحقيقة الاستكانة لعله يكشف عنك ما ذكرت، فإني متشاغل عنك بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. ثم طوى الكتاب وخرج، فإذا هي جالسة فرماه في حجرها، فأخذته مسرورة به، ورجع هو إلى منزله، فأقام فيه أياما لا يخرج إلى مسجده. فقال بعد أيام: والله لأخرجن، فلعلها قد انقطعت. فنظر إليها جالسة فهم بالرجوع، فنادته: يا فتى يا فتى، سألتك بالله إلا ما وقفت علي أكلمك، فهذا آخر يوم أكلمك إلا بين يدي الله تعالى. وقالت: قد فهمت ما خوفتني به، والله إني لكذلك. واعلم يا فتى أنه كلما طالت المدة عظم البلاء، فعظني والله لأقطعن حنجرة طمعي فيك باليأس، ولأنفضن كفي منك بالإفلاس. فقال لها: يا جارية، أحذرك من نفسك لنفسك، وفكيها من حبسك. ثم ذهب ليولي، فانصرفت إلى منزلها راكعة ساجدة صائمة قائمة. وإذا غلبها أمره دعت بكتابه ووضعته على عينيها، وكانت إذا جنل عليها الليل نادت: يا وارث الأرض، هب لي منك مغفرة، قد جدت أفعل فعل الماجر الزاني، وانظر إلى قلقي يا مشتكى حزني، بنظرة منك تجلو كل أحزاني. ولم تزل كذلك حتى فارقت الدنيا، فبلغ الفتى وفاتها فحزن عليها، وأخبروا والدته وقالت: يا بني، هل أخبرتني بأول حديثها فأزوجك بها؟ فقال: إليك عني يا أماه، إليك عني يا أماه، والله لقد وهبتها لله تعالى عند أول نظرة نظرت إليها، فكنت أستحي أن أرجع في شيء وهبته له. أختاه، يسعى أعداء الإسلام إلى إفساد الأسرة المسلمة، وهذا لا يتم إلا بتمزيق القيم الأخلاقية وإطلاق عنان الغرائز والشهوات وإشاعة الانحلال والميوعة في المجتمع. يقول كبير من كبراء الماسونية الفاجرة: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام. وتبدد جيش المنتصرين للدين، ويقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. وقد تبين هدفهم من انهيار الأخلاق، إذ جاء في البروتوكول: لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية. ولا تنسي أخيه أن أمة الإسلام حين تبتلى بهذه الآفات الجنسية والمفاسد الخلقية وتعمل فيها معاول الهدم والتآمر والمخططات، فإنها ستكون مطمعاً لكل مغير، وهدفاً لكل مستعمر، وغايةً لكل عدو، بل ستكون سبباً لفنائها، وقد حكمت على نفسها بالموت والهلاك. يقول الكاتب الفرنسي أندريا مورا: من أهم أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده. وهذا ما حدا بالجنرال ديغول في أعقاب تسلمه السلطة، أن يستدعي رئيس شرطة باريس ويقول له: أغلق لي المواخير وأوكار الخنافس في عاصمتي، فلا تكوني أخيا معول هدم لأمتك وسببا لهلاكها. أخي، إن كثيرا من النساء يخرجن متبرجات بدعوى الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها من الحجج الواهية التي جاءتنا من الغرب. أولم يقل الله تعالى وليس الذكر كالأنثى؟ أتظنين بأن الغرب هم أعلم بمصالح البشر وكيفية تعاملهم من رب العالمين؟ إذن إذا أرادوا المساواة بين الجنسين في كل شيء فلماذا لا يزرعون الرحم في الرجل؟ وبالتالي عندما يأتي أحد للسؤال عن زوجك أين زوجك؟ فقولي والله زوجي متعب لأنه في الشهر التاسع. ولماذا لا يؤدي الرجل وظائف المنزل؟ وأنا أقول لك بأن المساواة التي ينادي وينعق بها أولئك ما قصدوا منها إلا أن تترك المرأة شرفها للذئاب الخبيثة، فها هم أولئك الذين غرقوا في بحر المدنية الزائفة واكتسوا بهذه الأكسية العارية يئنون تحت وطأتها، وإنهم ليتمنون الخلاص من رجسها لأنهم عرفوا غايتها وجنوا ثمارها السيئة. وبئس الغاية تلك التي وصلوا إليها، وبئس الثمرة ما جنوا لأنفسهم. أختي في الله بنت الإسلام، إن الله أمرك بالحجاب الكامل والجلباب الساتر حتى لا تؤذين من قبل الفساق الفجرة بنظرات مريبة وكلمات وقحة بديئة وإشارات سافلة دنيئة، فإن الله أراد لك الستر حتى يسلم المجتمع من مظاهر الفساد والانحلال ومن موبقات الزنا والفحشاء. فلا تستمعي إلى دعاة الإباحية الذين ادعوا بأن السفور والاختلاط تصعيد للغريزة وتصريف نظيف لكوامن الشهوة، بل ويجعلون اجتماع النساء بالرجال والشباب بالشابات أمرا مألوفا وعاديا، فإنه ادعاء كاذب تكذبه أولا الفطرة، لأن الله لما خلق الرجل وخلق المرأة ركب في كل منهما الميل إلى الآخر. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهل يريد أولئك الذين ينعقون بالحرية تبديل سنن الحياة، سنن الحياة والفطرة وتغيير نواميس الكون، ولا سيما إذا كان الرجل أو المرأة جائعا جنسيا ومائعا خلقيا؟ فإن الفتنة في حالة الاختلاط والانجذاب إلى الفاحشة أبلغ وأعظم. وتكذبه ثانيا التجربة، فليسألوا عن نسبة الحبالة من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية على سبيل المثال، وقد بلغت في إحدى المدن 48%. وليستمعوا إلى ما نقلته جريدة الأحد اللبنانية في العدد 650 عن الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات. الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبات تتجدد وتزداد كل عام، فالطلاب يقومون بمظاهرة في جامعات أمريكا يهتفون نريد فتيات، نريد أن نرفه عن أنفسنا. وأيضا حدث هجوم ليلي من الطلاب على غرف الطالبات وسرقة ثيابهن الداخلية. وقال عميد الجامعة معقبا على هذا الحدث، إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعا جنسيا رهيبا، ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة. وإن الواقع ليكذب ادعاء الناعقين بتوهمات الحرية والتطور أيضا، فليسأل المتزوجين في العالم بأسره، لو كان الاختلاط الدائم يخفف حدة الغريزة كما يدعون لانقلبت المودة بين الزوجين إلى عداوة، والرحمة بينهما إلى ظلم، والاتصال الجنسي إلى برود، ولما رضي أحدهما البقاء في ظلال الزوجية، وهذا خلاف المشاهد والواقع. فإذا كان الاختلاط يهذب المشاعر ويصعد الغرائز كما يدعون، فلماذا نسمع في كل يوم عن الشذوذ الجنسي والانحلال الخلقي في البلاد التي لا يعرف أهلها الحجاب ولا يتقيدون بعرف ولا دين؟ بل الاختلاط عندهم أمر شائع في كل الطبقات، إنهم لا يفرقون بين الحرية والفوضى وعدم الانضباط. فلست أيها الإنسان كالبهيمة كالقرد أو الخنزير غير مقيد بحدود، فلا تظلم الحرية ولا تمسخوا معناها. وما هؤلاء الذين يقاومون الحشمة بسبب غيرتهم المخلصة الصافية؟ بل إنهم قوم كذابون. فلو صدقوا فليخبرونا عمن يفكر في مصلحة هؤلاء الفتيات أو العارضات، ومن يجلس يضحي بحياته لأجل سعادتهن ومصيرهن. أتعرفين ماذا أرادوا؟ أرادوا جني ثمارهم وهي متعتهم، فيرون في هذه الدعوة رعاية لذاتهم وغريزتهم. إنهم يبحثون عن ثمار شهية، ثم بعد ذلك يبحثون عن ثمار شهية أخرى. إن المرأة غلبت من جراء ضعفها ورقتها، وسكرت بالأحلام التي بثت في مخيلتها، ثم صحت لتعلم الحقيقة المرة، ألا وهي أنهم قد نالوا منها كل ما يريدون ثم تركوها. وسأنبئك بحقيقتهم حسب ما اعترفوا بأنفسهم. كتب مقال في جريدة النهار في بيروت تحت عنوان امرأة بلادي للوجد والعشق والجنس، دعوني أعترف لكم فورا أن حرية المرأة ليس لها غير معنى واحد، إنه المعنى الجنسي. يعني ليست حرية المرأة في التعليم والعمل أو التجارة أو التوظيف، وإنما هذه المرأة حرة تعمل ما شاءت مع من تشاء في الوقت الذي تشاء. فهذه هي حقيقتهم بشهادتهم، إنهم يريدون الإنسان أن يعيش كالبهيمة. فهل ترضين ذلك أيتها المرأة المسلمة؟ خوفنا أن أحيا في الخذلان، لن تورياني فتن حبكت من كفر يهدم ما قد كان. لن أسمح بعد اليوم لهم، لن أقبل مد يد الإحسان. لن تورياني فتن حبكت من كفر يهدم ما قد كان. لن أسمح بعد اليوم لهم، لن أقبل مد يد الإحسان. ما قيمة أنثى قد وضعت كالسلعة في أيدي الطغيان؟ ربحوا من خلفك أموالا وكبرت فأنت إلى الخسران. يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان. يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان. ويريق دموعا في وجل خوفنا أن أحيا في الخذلان. ما عدت فتاة ساحرة لن تجدي لطفا بعد الآن. ومما يحزن أن كثيرا من النساء ترى أن الحجاب أكبر دليل على اللا مساواة بينها والرجال، وأنه دليل على ازدراء المرأة وتخلفها والتقييد لحريتها. فتعالي يا أخية نتناقش، لماذا شرع الحجاب؟ أنت جميلة وثقي بذلك، والله قد أودع فيك من مظاهر الأنوثة وعوامل الإغراء ما تمتازين به عن الرجل. فأنت عندما تلتقين بالرجل إما لإشباع الغريزة وإما لأمر آخر كالقيام بمهام اجتماعية وإنسانية، إذن لابد أن يكون هناك حاجز يفصل بين طبيعتي اللقاءين المشتركين. وتعالي أقرب لك ذلك بنموذج واقعي. يقول الدكتور محمد البوطي أن امرأة أو فتاة ألمانية كانت تشترك في أحد الملتقيات الفكرية التي كانت تعقد سنويا في الجزائر، وكنت واحدا من المشتركين فيه. ولما دعيت إلى إلقاء كلمتها في ميقاتها المحدد كانت كأي امرأة غربية بادية الزينة والمفاتن، وكانت تضيف إلى ذلك كله الكثير من حركاتها. نظرت إلى وجوه الحاضرين أتفحصها وهي مسترسلة في حديث فكري لا تنكر أهميته، فوالله ما رأيت الأعين إلا طافحة بمشاعر الغريزة وأخيرة المتعة، وما عثرت في الوجوه على أي أثر لتفاعل ذهني أو تجارب علمي. وكان الصدى الوحيد لحديثها الذي ألقت أن ترك بعضهم بطاقة في غرفتها من الفندق يعرفها فيها على نفسه ويدعوها إلى سهرة كوكتيل. ترى هل يمكن أن نتصور امتهانا لامرأة مفكرة وباحثة وإنسانة أبلغ من هذا الامتهان وأبعث على السخرية والازدراء امرأة تلقي كلمة فكرية ويهبطها الرجال شاءت أم أبت إلى حضيض الجنس والغريزة. وانظري أيضا إلى هذه القصة، كانت إحدى الشاعرات المعروفات في محيطنا العربي تلقي قصيدة في أمسية شعرية جامعة، وكانت بادية الزينة تميل بشعرها الطويل المسترسل أثناء الإلقاء إلى طرف من وجهها، ثم ما لبثت أن ردته عنها في حركة مثيرة. ولما انتهت من إلقاء قصيدتها وعجت القاعة بالتصفيق، سأل أحد الجالسين صاحبه كيف رأيت شعرها، فقال إن لها شعرا يأخذ بالألباب. فما هذه المذلة؟ أتريدين أن تكوني مثل هاتين المرأتين؟ فمهما حاولت أن تبرزي بعلمك وفكرك وأدبك تظلين على كل الأحوال دمية زائفة يلهو بها الرجل ويرى فيها متعته وحظه. يا حفيدة خديجة وعائشة، إن الإسلام هو الذي أكرمك وصانك عن مثل هذه السخريات بشرعه الحجاب، فهل تجدين لك ناصحا أفضل من الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم؟ كلا والله، فما هؤلاء الذين يريدون منك الخروج متزينة متبرجة إلا ملاعين أرادوا إشباع شهواتهم ورغباتهم كي ينالوا منك مرادهم. فبالله عليك كيف توضع الحشمة والستر في موضع الاتهام؟ وكيف يقال عن الحجاب بأنه عائق عن تقدم المرأة؟ وهل تقدم المرأة يعتبر بشكل الثوب وهيئته؟ كلا، فلم يكن شكل الثوب الذي ترتديه المرأة دليلا على تقدمها يوما قط، فكل بلد يختص بنوع ما من الملابس، فملابس الهند غير ملابس اليابان وهكذا. وإذا كان الملبس دليلا على التقدم لكان لزاما علينا أن نصف مجتمع العراة في أفريقيا بأنه شعب حضاري متقدم نظرا إلى تحرره البالغ من التستر. وهل تلك البنات اللاتي تسابقن إلى تقليد الغرب تحولن بسبب لباسهن إلى عالمات أو متقدمات؟ وكما يذكر أن سفير الدولة العثمانية في بلاد الإنجليز اجتمع مرة مع بعض كبراء الدولة البريطانية، فقال له أحد كبراء الموجودين لماذا تصرون أن تبقى المرأة المسلمة في الشرق متخلفة معزولة عن الرجال محجوبة عن النور؟ فقال له السفير العثماني لأن نساءنا في الشرق لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فخجل الرجل ولم يجد جوابا. فيا أيتها الغافلة قد آن لك أن تنتبهي، ويا أيتها النائمة قد آن لك أن تستيقظي، قبل هجوم الموت بمرارة كأسه وشدة سكراته، قبل أن يضيق عليك النفس وتنزع روحك نزعا كما ينزع عود أشواك من كتلة قطن. فاستعدي وتفكري يا من اغترت بجمالها، أين سيذهب جمالك عندما ينزل عليك الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات؟ اذكري هول المطلع وشدة المفزع، أين العلاقات مع الشباب يوم مصرعك وانتقالك في موضعك إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرت الأخ والصديق وأخذت من فراشك إلى غرر؟ فإنك لو أحببت من أحببت فإنك مفارقته، فأنى لك الرجوع وقد انتهى أجلك وانقضت مدتك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وما أدراك ما الموت؟ إنه هادم اللذات، إي والله سيهدم اللذات التي طالما ضللت فيها ويقطع الشهوات التي غرقت فيها. ألا كم اختطف الموت أبا من بنيه وانتزع أخا من أخيه، ألا فاتعظي فإنك ستذوقين مرارة الموت وسكراته. فقد يأتي عليك الصباح فلا تمسين، أو يأتي عليك المساء فلا تصبحين، وقد تلبسين ثوبا فلا تخلعينه وإنما تخلعه عنك يد غاسلك، وقد تخرجين في غمرتك وزينتك فلا ترجعين إلا محمولة على الأكتاف. ألا كم من فتاة قد خرجت متبرجة بزينتها فرجعت وهي جثة هامدة؟ كم من إنسان قد مات ميتة لم يكن يحسب لها حسبانا ولم يكن يتوقعها؟ فالموت قريب وليس عندك صك بموعده، فعيشي ما شئت فإنك ميتة، وأحببي من شئت فإنك مفارقته، واعملي ما شئت فإنك محاسبة عليه ومسؤولة عنه. فالموت قادم وسترقدين في التراب، وسيكون الدود أنيسك والقبر مقرك والقيامة موعدك، فإما إلى جنة أو إلى نار. نعم سيأخذك هادم اللذات ومفرق الجماعات، وتستبدلين بظهر الأرض بطنا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة. ألا هل سينفعك يومئذ المكياج عندما تسكنين اللحود ويكون أنيسك الدود؟ ألا فاعتبري أختاه بمن صار تحت التراب وانقطع للأهل والأحباب. جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهجم عليه الردى وهو لم يرتقبه. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل، واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل، واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل. واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. وعجبا لك أيتها الكاسية العارية، ألا تخشين النار؟ عجبا لك يا من وقعت في شراك الرذيلة، يا من أعرضت عن أمر ربك وصادقت الشباب وارتكبت ما حرم الله، كيف تضحكين وتمرحين وأنت مطرودة من رحمة الله؟ أو ما تدرين بأنك من أهل النار؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. أختاه أختاه، أتطيقين النار؟ أتطيقين أن يحترق جلدك الذي قد اغتررت به في الدنيا؟ وكلما احتاق بدلت بآخر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. كيف بهذا الشعر الذي كشفته أمام الرجال وهو يحترق عندما يصب فوق رأسك الحميم الذي من شدة حره تذوب الأمعاء؟ الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. أختاه الله الله، في هذا الوجه الذي طالما قد زينته وكشفته للرجال اتركي عنك تبرج الجاهلية قبل أن يهينك الله ويحشرك على وجهك. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. بل يزداد العذاب وتلفح النار الوجوه وتغشاها أبدا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ويقول تعالى: تلفح وجوههم النار. انظري أمة الله إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم، ستقلب وجوه أهل النار كما يقلب اللحم على النار حتى تصبح هذه الوجوه سوداء مظلمة بسبب فعلهم السيئات. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن ذا الذي يطيق هذا العذاب من أجل لذة فانية في هذه الدنيا؟ فوا أسفاه ويا ويلتاه لمن يسحب في النار. ويزيد عذابه بأنه يكون مقيدا بالقيود والأغلال والسلاسل، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. رسالة من القلب. وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم، وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها عذابا من كان له نعلان يغلي منهما دماغه ما يرى أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم أما حال أهلها فشر حال وهوانهم أعظم هوان وعذابهم أشد عذاب وما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها ولو رأيتهم فقد اسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي يسحبون فيها على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين غطاؤهم من نار وطعامهم من نار وشرابهم من نار ولباسهم من نار ومهادهم من نار فهم بين طبقات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وجر السلاسل يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في دركاتها ويضربون بين غواشيها ويطوفون بينها وبين حميم آن تغلي بهم كغلي القدر وهم يهتفون بالويل ويدعون بالثبور يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها يتفجر الصديد من أفواههم تتقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك وعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وقصبت ظهورهم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم يمشون على النار بوجوههم ويطؤون حسك الحديد بأحداقهم وينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها يا مالك يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك العدم خير من هذا الوجود فيجيبهم بأشد وأقوى خطاب وأغلظ جواب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم الجبار جل جلاله بتوبيخ أشد من العذاب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك أطبقت عليهم وأغلقت، فييأس القوم بعد تلك الكلمة أيما إياس، فتزداد حسراتهم وتنقطع أصواتهم، فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشقيق والبكاء. يبكون على تضييع الشباب، يبكون على تضييع الشباب، ويتأسفون أسفا أعظم من المصاب. ولكن هيهات هيهات، ذهب العمل وجاء العقاب. فهل من توبة يا قوم؟ هلا رجعنا للغفور وللرحيم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. أو تطيقين أختاه عذاب هذا الملك الذي ترتعد من هيبته السماوات والأرض والجبال والبحار؟ فكيف حالك يا ضعيفة الخلق والحال؟ أتجترئين على كبار السماوات والأرض وتتعرضين لسخطه؟ أتقوين على الخلود في نار جهنم التي لو سقطت حلقة من أغلالها في الدنيا احترقت الدنيا ومن فيها؟ فما أحمقك وما أتعسك إن اتبعت الهوى والشيطان؟ أما آن القلوب القاسية، أما آن للقلوب القاسية أن تخشع؟ أما آن للعيون الجامدة أن تدمع؟ فلا يغرنك بالله الغرور. فما هذه الدنيا بدار قرار ومقام؟ فأين الملوك الأوائل والرؤساء من القبائل؟ أين من عاش بعيدا عن ذكر الرحمن حين أناخ به ركب المنون، فصار في التراب دفينا وبما قدمت يداه رهينا؟ أما يكفيك أدب واعتبار وموعظة وازدجار؟ أعلى بصرك غشاوة أم غلبت عليك الشقاوة؟ فغالب الهوى يا مغلوبة، وحاسبي نفسك فهي محسوبة، فيا عجبا لنائمة وهي مطلوبة، ولضاحكة وهي مذنوبة. كم رأيت من مغرورة قبلك وهل بقيت وعمرت؟ فتذكري وتفكري في مصيرك يا أيتها المفرطة، يا من ترجئ التوبة بطول الأمل، يا من تبارز مولاها وإلهها بما يكره. يا صاحبة الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا سيرة المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. انتبهي من رقدة الغفلة، فالعمر قصير، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر عنا آثامنا، وتجاوز عن خطايانا. اللهم اغفر لنا الذنوب العظيمة. بدر الزمان سيري بعزم للجنان، وأشرقي في خاطري الظلماء شمسا من أماني. أختاه يا بدر الزمان سيري بعزم للجنان، وأشرقي في خاطري الظلماء شمسا من أماني. بعقيدة وضاءة نبعت من السبع المثاني، بعقيدة وضاءة نبعت من السبع المثاني، وبوثبة نحو العلا خفاقة بالعنفوان، خفاقة بالعنفوان. أختاه يا بدر الزمان سيري بعزم.